السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بما يحب ويرضى، وأن ينزل على قلوبنا السكينة ويغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. طيب الله أوقاتكم وشرح الله صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يبيض وجوهكم. ما زال حديثنا في هذا الصباح مع كلام الرجل المبارك ابن القيم، فأسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. وكان يتكلم عن أمر اللفظات، الألفاظ، وقد إيه إن الإنسان محتاج، زي ما تكلمنا أنه هو محتاج ينتبه للخواطر، محتاج أيضا ينتبه للفظات. وعمر رضي الله عنه كان يقول: رحم الله امرئا أمسك نفسه أو أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. إن يمسك فضل القول، الكلام الكتير، فضول الكلام. فناس كتير للأسف ابتلاها الله سبحانه وتعالى بكثرة الكلام وقلة العمل. ممكن يتكلم كتير عن قيام الليل وهو ملوش في قيام الليل، ممكن يتكلم كتير عن الصدقة وهو ملوش في الصدقة، ممكن تتكلم كتير عن القرآن وهي بعيدة عن القرآن، ممكن تتكلم كتير عن صلة الأرحام، عن بر الوالدين، وهي قليلة في هذا الباب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن كثر عمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفعل كلام عمر رضي الله عنه، وأدركته دعوة عمر بالرحمة: رحم الله رجلا أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. مشغول بالعمل. أبو الدرداء كان بيقول لك: أنصف أذنيك من فيك، يعني ودنك هي وبقك، بيقول لك خلي بينهم عدل، فأنصف، خليك منصف، أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان اثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول. ودي آفة، نسأل الله العفو والعافية، موجودة في الحياة عموما. تجد الناس تتكلم كتير وبتسمع قليل، إلا من رحم ربي. حتى في الإشكالات وفي البيوت، في البيوت تلاقي الموضوع ده كلام كتير سماع قليل. وسبحان الله، الاستماع هو نصف الفهم، انك تفهم اللي قدامك، انك تسمع، انك تستمع له، انك تسمع له كويس قوي. ذلك علي رضي الله عنه يقول: اذا اضطرب اللسان لم يقم له جارح. اذا اضطرب اللسان لم تقم له جارح. شداد بن اوس رضي الله عنه، يعني هو اسم على مسمى في تربيته لنفسه، يقول: أنا منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزمها وأختمها إلا كلمة واحدة. وهو بيقول: وأيم الله لا تذهب مني هكذا، مش هخليها تعدي برضو. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى هنيئا لمن القرآن على لسانه كالماء العذب الزلال. ليه؟ لأن هو ماشي، هي واقفة في المطبخ، هو قاعد في الصالة، هو منتظر مكالمة، منتظر كشف طبيب، رايح ينام، تأخر في النوم، فتلاقيه كده رحيم منطلق مع كتاب الله، فممكن يسرد جزء جزئين ثلاثة، وده مش موضوع عسير ولا حاجة، وده بفضل الله موجود مع ناس كتير. في ناس كتير ربنا سبحانه وتعالى أكرمها لحسن المعاهدة والمجاهدة. الرب رب والعبد عبد، الرب شكور، ويرى المجتهد ويرى المهتم، ويرى هذا العبد حريص ألا يتفلت القرآن من صدره، القرآن من صدره، هو حريص على كده. والتاني مش فارق معاه، هي فارق معاها رسالة الماجستير بتاعتها والدكتوراه وإن عيالها بيذاكروا كويس والكلام ده كله، ودي ده خير وده خير، لكن الله سبحانه وتعالى يكرم هذا ويكرم ذاك على حسب اللي كل واحد عنده إيه. ذلك ابن عمر بيقول لنا أحق ما طهر الرجل لسانه، أفضل حاجة تطهرها لسانك. وكان ابن عباس بيطوف حول الكعبة، وهو بيطوف حوالين الكعبة، أنت مثلا لو طوفت حوالين الكعبة دلوقتي أسأل الله أن يعجل بطوافك في أمن وأمان، ممكن تقول إيه؟ اللهم زوجني، خلاص. حتى لو أنت متزوج ممكن تقول اللهم زوجني. في أخ بيقول الشيخ طول معنا في رمضان وأنا قاعد أمال أدعي أدعي أدعي أدعي في السجود، فبيقول مش لقيت حاجة أدعيها، خلاص خلص كل حاجة، فقلت اللهم زوجني زوجة صالحة، هو متجوز أصلا، فبيقول أنا لقيت نفسي ببتسم وأنا في السجود، هو إيه اللي جابني هنا؟ فأحيانا الواحد هو بيقول أي حاجة وخلاص، وده في حالة إن اللسان بيغرف من خارج القلب. فتلاقي واحد بيطوف حول الكعبة مشغول بإيه؟ إن ينجح في المدرسة، إن التاني يجيب مجموعة، إن هي تتجوز، إن هي تخلف، إن هي مش عارف إيه. ابن عباس حبر هذه الأمة، في يوم من الأيام كان بيطوف يقول يا لسان قل فاغنم أو أسكت واسلم قبل أن تندم. كلم لسان، سبحان الله، ماشي قاعد ما يتكلم ايه، اتكلم مع اللسان بتاعه، يا لسان قل فاغنم او اسكت واسلم قبل ان تندم. يا الله، الناس دي كانت مدركة كويس قوي ان الناس بتهلك بحاجات ربما هي أيسر الأشياء علينا دلوقتي، منها فضول الكلام، فضول الكلام. عشان كده سبحان الله من عد كلامه من عمله قل كلامه، كلامه هيكون قليل إلا فيما يعود عليه بالنفع في الدارين. عشان كده الحسن البصري كان بيقول لنا ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه، من لم يحفظ لسانه. طبعا كتير مننا شايف ان هو كويس لسانيا بس هو بيتوجع على ليه، على غيره. كلنا هذاك الرجل، عشان كده سفيان كان بيقول قال بعض الماضين انما لساني سبع ان ارسلته خفت ان ياكلني. سبحان الله، هو يقول لك أنا لساني ده لو سبته يفلت مني. وطاووس جاء عليه فترة كان بيتكلم قليل، فسألوه يعني أنت ليه يعني ما عم تتكلم كده، فاعتذر من طول الصمت. الناس يا جماعة مش قاعدة نايمة، هما الناس دول يعني، هما الناس دي كانت بتش... بص يا جماعة، دايما اللي بيشتغل اللي بيشتغل كتير لسانه كلامه بيقل. المكلمة اللي موجودة على مواقع التواصل سببها ايه؟ ناس فاضية، ناس فاضية كتير منهم فاضي. المكلمة بتاعت الجروبات بتاعت انا واخواتي، هما مثلا 3 اخوات او 4، فتقول لك ايه انا واخواتي، وبعدين انا واختي الكبيره، ده جروب تاني ده بقى، وبعدين انا واختي الوسطانيه، ده جروب تالت، وبعدين وانا واختي الصغيره، وبعدين انا واخواتي ومامتي، وبعدين انا واخواتي واولاد عمتي، وبعدين انا واخواتي والعيله. انت حافظ الجروبات دي اصلا العناوين دي كلها ازاي؟ الله يعينكم، واخدين بالكم؟ اه. ونعمل ايه بقى؟ ايه اذكركم بجددوا النوايا بتاعت طلب العلم، تنشرها هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، في كل لقاء هيقعدوا مع بعض انهم ينشروا هنا وتعمل هنا ومش عارف ايه والكلام ده كله. وبعدين تروح فرح هدير، اه نقولها 3 4 مرات، ما هي الجروبات كلها لازم تشوف كده، فرح هدير فرح هدير، عارفين صدى الصوت اللي يقول لك معانا مقرئ الاذاعه والتلفزيون، اون اون اون اون، هم كده بقى، ناس كتير عايشه الفكره دي. نسأل الله العفو والعافية. وقت فاضي لو اتعامل ان وقته ده مال، ويبذل هذا المال في مكان معين، اه هيعرف يطلعه في المكان الصح. اه ممكن عادي جدا اقعد بال20 ساعة في موضوع واحد، بس انا عارف ان في المكان الصح. واخدين بالكم؟ النقطة دي ضرورية إدراكها. فهو بيقول لهم، طاووس بيقول له أنت طولت قوي في السكوت. قال له إني جربت لساني فوجدته أليما راضعا. يقول له لا لا لا، ده لقيته إيه؟ مش سهل خالص، هيضيعني. فعشان كده في جارية سبحان الله كانت قاعدة مع ابن السماك، ده عالم كبير، فقاعدة بتسمع كلامه. فلما دخل عليها قال لها كيف رأيت كلامي؟ ما هم بيبقى عاملين مرايات كده لنفسهم، يعني المؤمن مرآة أخيه. فقالت له ما أحسنه لولا أنك تكثر ترداده، بدأنك تردده كتير قوي. فبيقول لها أردده حتى يفهمه، حتى يفهمه من لم يفهم، أنا بعيد عشان كده. فقالت له إلى أن يفهمه من لم يفهمه قد مله من فهمه. يا عم بتقولي تقول له إنجز، يعني تكرار كتير ده وبتاع، يعني هتضيع وقتك. وصالح بن أبي الأخضر بيقول لأيوب السختياني أوصني، قال أقل الكلام. أنا عارف إن أنا بتكلم دلوقتي مع حاجات، فعن حاجات ربما كتير منكم مصدوم من هو بيسمع الكلام ده. أنا عذرك وعذر حضرتك. ليه؟ الجيل بتاعي، الجيل اللي هو قبل التطور الطبيعي للحياة، الجيل اللي استقام مثلا أو دخل فكرة الرسالة والاستقامة من مثلا من حوالي 15 سنة فيما أزيد، إن الكلام ده هو اللي كان بيربيه زمان، هو ده الكلام اللي كان بياخده في البداية خالص، ما كانش بقى فيه التشويش الكتير القوي ده. فأنت ما تيجي تقرأه دلوقتي أصلا ممكن تقول ياه، وانتوا لسه هنا؟ ما هو ده اللي جابنا هنا، احنا لو ما كناش لسه هنا ما كناش جينا هنا. سواء في ناس كتير مش قادرة تستوعب إن الحاجات دي هي اللي كانت بتربيك. ليه بقى؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. أنت محتاج تدرك كويس قوي الصحابة والكبار كانوا بيزكوا أنفسهم إزاي، عشان أنت إن الحاجات ديت، أولا الكلام اللي احنا بنقوله ده، النصوص ديت أنت بتاخد منها الفكرة العامة، مش يعني ما بتتعاملش معاها التعامل الضيق قوي والظاهر بس، لا هو الفكره العامه عاوز يقول لك انتبه اضبط لسانك. يعني الفضيل بن عياض عم بيقولك كان بعض أصحابنا نحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. الناس دي صح؟ آه صح. ليه؟ هديك أنا مثال. على فكرة أنا أقدر هقولك إن أنا أعرف أشخاص كده، والله أكاد أعرف أناسا هكذا، أعرفهم آه وعايشين معانا والدنيا تمام آه كده. بس هو إيه اللي مخليه كده؟ أولا ده راجل عنده مراجعات، بيراجع قرآنه، طبعا عنده همومه وحياته الدنيوية وكل حاجة، بس هو إيه عنده مراجعة، فهو بيراجع، راجل بيختم كل 3-4 أيام، فبيمرر القرآن على صدره في النهار هو رايح جاي ماشي في الحياة، وبالليل خاصة في ليالي الشتاء ده ممكن يصحى من الساعة 2 يصلي. واخدين بالكم؟ على فكرة والله الناس دي عندها شغل وعندهم عيال وحياتهم ماشية. فهو ما عندوش بقى ايه، ما هو مش فاضي، شايف ان عنده وقت وعنده أخرة، فعاوز اللقاء يكون مشرف بين يدي الله. طيب هو مش في القرآن قوي، مش دايس قوي، بيقرأ، عنده ورده، بيقرأ صف جزئين 3 في اليوم خلصهم، عنده أموره الدنيوية مع أولاده أسرته، وبعد كده عنده لو هو راجل طبيب ولو راجل أو أيا كان بقى مهنته، عنده عيادته مفتاحها، تكلمش كتير، ناس تكشف يعالجها وخلاص، يكتب لها الروشتة والأمور ماشية. عنده بقى يخلص كده، يحاول بالظبط يخلص الساعة 11، ليه أصلا 11 ل 12 هيعدي على 2 كده كانوا تعبانين في المستشفى، يروح يزورهم ويثبتهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبنعم ربنا سبحانه وتعالى ويؤنس الوحشان. هو حياته كده. فتيجي تدور بقى على الكلام اللي بره الآخرة، هو طبعا بيقول لك أنا بعد كلامه، يعني الكلام اللي هو إيه بره الطاعة، لكن المكلمة بقى وروحنا وجينا ومش عارف مين ايه يا جماعة ده، واخدين بالكم؟ لكن احنا وصلنا فين؟ احنا وصلنا دلوقتي ان قليل الكلام هو قليل الكلام اضطرارا لاختيارا، هو انطوائي، ما بعرفش يتكلم فساكت، فبنبقى فاكرين ان هو ده. لا يا جماعة، هو انك تتحكم في لسانك قصدا، انك انت اللي تتحكم فيه. فهو بيقول لك أنا أعرف بعض أصحابنا نحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، واخدين بالكم؟ الحاجات ديت إدراكها يخليك إنك تبقى فاهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فخلي بالك، عشان كده يحيى القطان بيتكلم على ابن عون، ده إمام كبير قوي، بيقول ما ساد الناس، أي ما ساد ابن عون يعني الناس، أن كان أتركهم للدنيا، مش عشان هو كان بيسيب الدنيا يعني، لا كان الدنيا معاه لذيذة يعني، ولكن ساد الناس بحفظ لسانه، كان لسانه محفوظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك إياك أن تتكلم بكلام تعتذر منه، مش كل شوية بقى تروح إيه أي الكلام وبعدين أنا آسف جدا أنا مش عارف إيه. عمي ما تظبط لسانك بقى، في ناس كده تحس ان لسانه مشرط جراح، كل شويه يطلع نار ويقول لك معلش انا اسف. طب وانت لغايه امتى هتدنك كده يعني؟ لغايه امتى؟ لماذا ليه لسانك كده دايما بيطرطش نار ويطرطش دم على الناس؟ لا، القصه اللي درسناها واحنا صغيرين يقول لك ان في واحد مسك مسمار وعاوز يعلم ابنه معلومة معينة، فمسك مسمار وخبطه في الحيطة كده، وبعدين أخد مسامير كتير وغرزها في الحيطة، وبعد كده جاب له الكماشة وقال له طلع المسامير دي، فبدأ يطلع المسامير، فقال له المسامير دلوقتي طلعت صح؟ اه. ايه اللي انت شايفه دلوقتي؟ قال له الحيطة متخرمة. قال له شكلها حلو؟ قال له لا. يعني باظت الحيطة؟ قال له اه. قال له هو ده أثر كلامك، مش معنى انك شلت المسمار ان الموضوع بقى كويس. ف فانت قاعد كل شويه تروح رازع التاني مسمار انه شايلينه، وبعدين اللي بعده ايه يا حاج ايه يا حاجه، إيه عيالك ما عادش في ظهرهم مكان للمسامير، خلاص المكان كله اتدربك. وبعد شويه تيجي تقول لك، او هو يجي يقول لك انا ابني لسانه مش قد كده، مش احسن حاجه، انت مش عارف جايبه منين. عشان كده لقمان بيقول لابنه ما ندمت على الصمت قط، يقول له انا ما ندمتش على الصمت قط. طبعا المراد بين الصمت، الصمت الايه الجائز، لان في صمت حرام. شو واحد يقول لك تقول ايه في المساله ديت، وهل واشهد بصدق وكده، تقول له لا انا انا كنت احب قوي لقمان، وكان لقمان بيقول انما الصمت ايه ما ندمت على الصمت قط. طبعا ده هيربيك على معنى عميق. ايه هو المعنى العميق اللي بعد كده؟ ان حضرتك عم تيجي تفهم كلام ابن القيم وانت بتتكلم في اللفظات، هتدرك كويس قوي ان اسوأ كلام هو الكلام في النوازل الكبيرة. الكلام في النوازل الكبيرة حاجات بقى ايه بتحصل في الأمة، فتلاقي كده عادي جدا، بوستات بقى رايحة جاية، يبقى المفترض اللي يحصل 1 2 3 4، والمفترض نقول حكم على البشر. انت ليه كده؟ ولذلك يا جماعة لا تثق ابدا ابدا في شيخ او طائفة ربنا ابتلاها في لسانها. اوعى تثق انك تسلم دينك لهؤلاء. شوف هتحتضر وانت في الحقيقة، ده لو انت نضيف من جوه، اما لو الدنيا باظت وهم عرفوا يبوظوك من جوه بقى في جلخ، خلاص بقى كلكم ايه هتبقى سوا مع بعض. لكن ان لسانك لازم يكون طاهر نقي، ودايما كده شوف نفسك، هل دي لغة من صبغهم الوحي؟ هل دي لغة من أدبهم علم الرؤوف الرحيم؟ فلازم لسانك ده يكون رحمة على الخلق، يكون ده النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة اليهود معدين بيقولوا لها ايه؟ بيقولوا السلام عليك يا محمد، السلام عليك، فانت تسمعها السلام عليك، لكن هم يقصدوا السام اي الموت عليك. فالنبي كان يقول لهم ايه؟ وعليكم، فيستجاب ما قاله النبي فيهم ولا يستجاب ما قاله ما قالوه فيه صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ بس السيده عائشه عندها غيره عاليه قوي، فكانت ايه ما تستحملش، فكانت تقول السلام عليكم واللعنه وبتاع وتروح شتماهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدها للمقام الاعلى، يقول لها ما هي عائشه؟ قالت له اه سمعت ما قالوا، انت مش شايف هم قالوا ايه يا رسول الله؟ فهو يقول لها او ما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم. النفسيه دي نفسيه الناس اللي بتتربى او اللي بتربي، لازم النفسيه دي تكون موجوده. لكن تقعد كده يا شيخ ماذا تقول في الاخ فلان الفلان، هذا اخ مبتدع، وهذا اخ مش عارف ايه، وهذا مش عارف ايه، وده منهج ضلال مبين. يا عم انت تعرف ايه اصلا؟ وممكن اصلا تيجي في الاخر خالص تلاقيه ما سمعش للشيخ ده محاضرتين على بعض، وهي جايب له مقطع من هنا على مقطع من هنا، يبقى ليه مثلا 200,000 ساعة ومنهجه واضح جدا، بس هو مجرد ايه بتاع ويتكلم بالاحاديث الضعيفة وبيعمل كذا وبيعمل كذا، وانت تجري وتقول لي فلان ده مبتدع والشيخ حذر منه اصلا بيقول احاديث ضعيفة. طب اول حاجة اصلا انت رحت سألت ورحت درست العلم الشرعي، هل يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف ولا لا؟ ومتى يقال؟ وهل يقال احيانا ولا لا؟ وهل في علوم تقبل هذا ولا لا؟ انت رحت اصلا اصلت المسألة؟ مش ممكن يكون شيخك ده اصلا مش فاهم وعنده مشكلة، ولا الا لو كان شيخك ده معصوم وانت بقى في جماعة العصمة ده موضوع تاني، الله يعينك. فاوعى تسلم قلبك وعقلك ولا وقتك لحد لسانه غير عفيف غير شريف. كان السلف يروحوا يحضروا مجلس العلم، فكان بعضهم يتصدق ويقول اللهم اخفي عيب معلمي عني، يعني رايح مثلا درس فيتصدق كده يقول لك يا رب ابعد عيب شيخي عني، يعني لو عنده عيب مثلا عصبي، واخدين بالكم؟ فيقول لك انا ما اخدش بالي ان العيب ده ما يظهرش، ليه؟ حتى لا يشوش علي الخير الذي عنده، واخدين بالكم؟ مش مسألة انه يشوف المنكر ويسكت، لا، هو عاوز يقول ان انا زي مثلا انت ايه ما تحبش تشوف عيب والدتك، واخدين بالكم؟ فالحاجات اللي هي ايه بتاع مثلا ممكن بيغلط في التشكيل، مش عارف ايه، عمل حاجة كده يعني من المقامات اللي هي خلاف الاولى بتاع، فانت تقول يا رب ابعد عني. فما بالك بقى اللي رايح درس يحضره عشان احنا نجيب عيوب الخلق الدعاء. العجيب بقى مش في اللي بيتكلم ده، مش عجيب في الشيخ، انا ما اعرفش هو شيخ ازاي، بس ما فيش مشكلة، اوردهم النار. لكن العجيب فين بقى؟ العجيب ان في ناس ربنا ابتلاها بتروح تحضر وشايفة ان ده علم يقربها الى الله. ما الذي بينك وبين الله من بعد، وما الذي فعلته يا عبد الله حتى ابتلاك الله بتلك البيئة؟ انت ايه اللي بينك وبين ربنا عشان تحرم صفاء القلب وتقع هنا؟ تخيل ابو بكر الصديق لو كان بيدي مكان شيخك ده، كان هيبقى مشغول بالجو ده ولا مشغول يعلمك الحق بأدب الوحي ويعرفك؟ وانت هتعرف كويس قوي الحق مش بيعرف بالرجال، الحق بيعرف بالايه؟ بالحق. انت تعرف الحق هتعرف الرجال، اما تعرف الحق تعرف الصح فين، هتعرف مين اللي شايله. لكن انك ما تعرفش الصح بالرجال، تقولك بص اللي ماشي مع محمد خيري هو بس اللي صح، ما ينفعش كده. لا، انت تقول تعرف الصح ايه، فتيجي تشوف محمد اللي بيقوله ده بيقول صح ولا بيقول غلط، هو ده المحك. لكن انا ما بحبش اجاوب على اسئله يا شيخ ماذا تقول في الاخ فلان والاخت فلان، ثلاث ارباع الاسئله دي اصلا هي كماين، ثلاث ارباع، وان احسنت الظن فهي نصها. ومش عارف بقى استمراء انك الناس تاخد ايه الرسائل الخاصه والسكرينات وانشر هنا وبتاع، ايه عم انت بتعمل ايه عم؟ يعني اذا التفت اخوك فهي امانه، ده مش خوفا، انت بتبقى فاكر ان الطرف التاني صاحبك ده ولا خايف، لا، انا بعلمك على خلق اسمه الامانه. يعني انت تسجل لواحد بتساله فتوى وتنشرها تاني يوم، يعني مش حق يا شيخ؟ ايوه هو حق، هو بس هو في فرق كبير جدا، هو بيجاوبك، هو عارف انك هتسجل، فده هيبقى حكم للعالمين، فهيقولها بطريقه تناسب العالمين. لكن انت بالنسبه لك هو خاصك انت، لانك انت حكيت له حوارات معينه، فدي صنعه، الصنعه دي تعملها، وبعدين ده من حقوقه، ده يسجل لده وده يسجل لده ويقطع هنا ويعمل كذا وبتاع، في جنه وفي نار، في حساب، هتتسأل على كل حاجة وكل حاجة متدونة. فنسأل الله العفو والعافية. شوفوا انت مش محتاج تسأل كتير، طب واللي فيها يا شيخ والكلام ده، كنت محتاج حاجة واحدة بس. انت لو تأملت في أخلاق المروءة هتلاقيها على طول تتناسب مع اللي انا بقوله لك ده كشرع. الشرع يا جماعة منسجم جدا مع أخلاق الرجولة والمروءة والنظافة، هتلاقي كده الدنيا إيه؟ الدنيا ماشية بسلاسة، ما تنشغلش بهد غيرك، انشغل إن الناس تبني لهم صرح، لو طلعوه هم هيشوفوا مين المهدود ومين اللي مش مهدود لوحدهم. علم الناس الحق، الحق ياخدهم ويطير، فهم عم يطيروا كده وهم فوق هيعرفوا مين صح ومين غلط. لكن ادنك انت ايه، ما لا تعلو على انقاض غيرك. انا عاوزكم كلكم تحضروا لي الداء والدواء، وما تسمعوش لحد خالص بيشرح في الدواء إلا محمد. عادنا بقى أكسر في كل اللي بيشرح الدواء مرة مثلا حد أقول ده أصلا بيكروت، والتاني أقول أصلا عنده مشاكل مش عارف إيه. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا عاوز أرتفع على أنقاض غيري، ومش هترتفع. ليه؟ لأن اللي بيرفع وبيخفض سبحانه، من رفعه الناس يسقط بسقوط الناس، ومن رفعه الله لا يسقط أبدا ما بلغ الليل والنهار. فالباب ده باب خطير، باب اللفظات ده لا يقل عن باب الخطرات. ويصدقوني يا جماعة الموضوع مش صعب، هو عاوز دربة، هتلاقي نفسك بقيت ايه خلاص تتكلم فين، عم تعلم كده ان الملائكة هتكتب الحاجة دي، هتكتبها فين، في الصحيفة في الموازين اللي تشرفك ولا اللي تقلق منها. الكلام الكتير تعال اقول لكم ابوكم عمل ايه، وابوكوا راح وابوكوا سوى وهو اللي عمل، حلو حلو جميل. الكلام الكتير ده حضرتك حاسه ان هو هيشرفك بين يدي الله وانت عاجبك يا شيخ اللي بيعمله؟ يا حاجة جاوب على السؤال، انتوا كلكم كده دايما تنصروهم؟ يا حاجة جاوب على السؤال، ربنا يزوج زوجك، جاوب على السؤال. انت حاسه ان الكلام ده هيشرفك بين يدي الله وتروح معيطة تقول ما حدش حاسس بي؟ برضو يا حاجة أنا هدني وراكي، أنت حاسة أن الكلام ده يشرفك بين يدي الله؟ آه لأ، واخدين بالكم؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. فابن القيم عم يقول لك خلي بالك، أبو هريرة يقول تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته، بيحكي حديث يعني الراجل اللي قال له ايه والله لا يغفر الله لك، بيتكلم مع واحد كده قال له والله ربنا ما هيغفر لك. ابو هريرة بيعلق بيقول ايه، تكلم بكلمة او بقى الدنيا واخرة، ضياع الدنيا واخرة. يا جماعة ده عابد ملفه كله اتمسح بكلمة، عادي ما الاسلام انت بتخشه بكلمة. واحد شاف بنته وراح كلم ولي امرها، بعد ما شافها قال له يا حاج انا جاي كنت نفسي اتجوز فلانه دي وبطلب ايه ايد بنتك، قال له يا ابني قبلت، بعد ما عرف ان البنت موافقه. الكلمه دي تبيح الاعراض، خلاص زواج بقى وحاجه كبيره. طيب هو قاعد معاها كده اعملي لي شاي، ما بعملش شاي بالليل. هو انا اصلا على فكره انا كنت بسمع للشيخ فلان وقال ان مش شاي ده مش على المراه خاصه بعد الساعه 10 بالليل لو هي عاوزه تريح، راح قال لها انت طالقه شوشو. الكلمه دي راحت، واخدين بالكم؟ فمدركين ان الموضوع بكلمه تزوج، وبكلمة انفصل، بكلمة دخل الإسلام، وبكلمة ممكن يترك الإسلام. كذلك أنت تتعامل مع صحيفتك كده، بكلمة ممكن تضيعها، كلمة واحدة ممكن تضيعها، زي ما كلمة واحدة ممكن تنقلك نقلة فوق خالص. فتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرة، زي الكلام الكتير اللي ممكن لانه يتكتب مثلا وانت احيانا بتدي الدوره او بتدي اللقاء، كلام كتير قوي يا جماعه خير، ما يعني ما تكتبوا يعني اكتبوا اللي يزينك وخلاص. ليه الكلام الكتير اللي ممكن ما يبقاش ليه يعني اثر كتير يعني معانا؟ وفي الصحيحين من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. اللهم ارفعنا. كلمة واحدة انت مش واخد بالك، بس هي كلمة يعني كنت ايد حق، مؤانسة مكسور، جبر مهموم، مساعدة يتيم، مساندة أرملة بكلمة، إنك تزول وحشة في صدر أمك بكلمة، كلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، تروح في حتة ثانية خالص. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العفو والعافية. يمكن الأحاديث دي ذكرنا بعضها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كيمشي يعني حاجة مش هتستفيد منها كتير، ليه تتكلم فيها؟ ليه؟ وده يا جماعة دربوا أولادكوا على كده، لأن الأولاد عندهم الفضول عالي قوي. دربوهم مش عشان هو انطوائي فسكت، لأ، دربوا الأولاد أن يتكلموا، والكلام اللي إيه الصح فليقل خيرا أو ليصمت. دربوهم يتكلم كتير. أبي أنت رايح فين؟ أبي أنت جاي منين؟ أبي أنت مش عارف إيه؟ أبي أنت كنت الساعة كام في كذا؟ أبي أنت كنت كذا؟ أبي أنت كنت كذا؟ أعوده أن كلمة أبي رايح فين جاي منين كلام كتير ملوش لازم. واخدين بالكم ليه انت ادنك تسأل انت رايح فين جاي منين وبتاع والكلام ده كله؟ اقصى ما في اقصى ما تسأل عنه حضرتك عندك مشوار؟ اه طيب ربنا يسدد حضرتك. مش انت عندك مشوار؟ اه مشوار فين؟ ايوه يعني فين يعني رايح فين؟ الاسلوب التحقيقي ده مش فضول، هو ده بيكون فاته جزء من الادب لم يتدرب عليه. رؤية بعض الأكابر في المنام، فسئل عن حاله فقال أنا موقوف على كلمة قلتها. قلت ما أحوج الناس إلى غيث؟ فقيل وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. الجملة دي هقولها يعني الأثر ده هيكون مشتت جدا لو هو على ظاهرة، لكن لعل وهو بيقول كده ما أحوج الناس إلى غيظ كأنه فيه شيء من مثلا تسخط، فتحاسب الحساب ده. ماشي، يحمل الأثر ده على هذا ليس على ظاهرة، وإلا فظاهرة هو كلام مباح، يعني يقول يعني يا رب الناس محتاجة إيه مطر وكده يعني. فإدراك إن الإنسان يكون عارف كويس قوي إن حتى السلف كان يقولك أنا ممكن كلمة توقفني، واللي تشاف في المنام على كلمة. وقال بعض السلف كل كلام ابن آدم عليه لا إلا ما كان من ذكر الله وما ولاه. والصديق يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد. يقول ابن القيم والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أسيرة، والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، قول دي العلماء اختلفوا فيها، حتى اختلفوا هل الضحك يدخل فيها ولا لا. واخدين بالكم هل الضحك يدخل ولا لا؟ طب ليه اختلفوا؟ قال لك أصل الضحك ده عبارة عن ايه؟ قه قه قه قه كده يعني، واخد بالكم؟ حتى انت عم تكتبها فالحروق الكلام ده هل يعتبر قول؟ يعتبر كلام ولا لا؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال كده ما يلفظ من قول. فهل لفظك للقول ده يدخل في المشهد ولا لا؟ هل بقى هو قال الا لديه رقيب عتيد يعني هيحصو هذا الكلام، لكن هل معناه انك هتتحاسب عليه؟ في فرق بين ان الايه بتقولك كله مدون، وفي فرق ان هي بتخوفك انك ده هتتحاسب عليه. لا، في مباحات معينه وحاجات معينه ممكن ما تتحس يعني تكون مدونه، لكن الاحصاء الحساب على ما يشينك او ما يرفعه. يقول وفي اللسان آفتان عظيمتان خلص من إحداهما لم يخلص من إن يعني إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. بقولك اللسان ده عاوز ميزان ذهب. عارفين أنتوا بعد اللقاء ده لو ما خرجتش إلا يكون من إحدى أدعيتك، إحدى الدعوات بتاعتك، اللهم طهر ألسنتنا، إنك تبدأ تقول بقى أعوذ بك من كلام لا ينفع، يبدأ حاجة جميلة قوي. كون إنك تبدأ تاخد بالك بقى إن اللسان محتاج يبقى شهد، ده حاجة جميلة قوي. يقول آفة الكلام وآفة السكوت. مع السكوت برضو مليان آفات، أنت شكل يعني ده هتسكت وخلاص، تعال نشوف. يقول وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن، إذ لم يخف على نفسه. والكلام ده مهم جدا، إنك تسكت عن الحق، تسكت عن الحق ده شيطان أخرس. بس السكوت عن الحق هنا هو بيقول لك إذ لم يخف على نفسه، لو ما فيش مفسدة كبيرة هتترتب، طب انت ساكت ليه؟ والمتكلم بالباطل شيطان الناطق عاص لله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته. هي دي القاعدة، هي دي الجملة صحيحة، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته. وخلي بال حضرتك، عم اقول لك عاوزين نسكت شويه، مش نسكت ان احنا نسكت، لا، نسكت وننطلق السنتنا فين؟ في الخير، في القراءه، في الاذكار، في قراءه القران، في تذكير الناس بما يعود عليهم في الدارين بالنفع. مش تقولي انا اصلا ساكته، ما لا انا ما بتكلمش، انا ما بدعوش الى الله سبحانه وتعالى، ما بقراش القران، اصلا ساكته. لا، الكلام ده ما ينفعش. وأهل الوسط هم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا عن تضره في آخرته. وإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. دي الخلاصة. ابن القيم بعد ما رعبكم شوية قال لك خلاص بقى أنا هريحك خالص، امسك فين؟ في الحتة ديت، فريحنا. أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات، أسأل الله أن يمن علي وعليكم وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.